الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل هذه الثلاثة هي تقوى الله بلا ريب بلا ريب يا أيها الإخوة أن كل واحد فينا سيسأل يوم القيامة عن الحرام هل تركه وعن الفرائض هل أداها وعن النوافل ماذا فعل بها إن لزمت التقوى فعيشك عيش حميد وموتك موت حميد حياتك خير لك ومماتك خير لك وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا إنها فرصة مناسبة أيها الإخوة ما دام في الأجل فسحة وقد أذن لنا أن نحيا إلى اليوم إنها فرصة مناسبة إن كان واحد فينا مقيماً على الحرام أن يترفع إن كان مقصراً بالفرائض أن يعود إليها إن كان ناسياً للنوافل أن يبذل منها ما استطاع إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال سبحانه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم قال ابن كثير هم الشباب أخرج الحاكم والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك هذه هي الخطبة الثالثة عشرة في سلسلة عنوانها هموم الشباب عنوان خطبة اليوم كيف أنجو من الفتن أيها الإخوة الفتنة هي الابتلاء والامتحان والاختبار تقول فتنة الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته وتكون الفتنة بالمال حيناً وبالأولاد حيناً آخر تكون بالشهوات وتكون بالشبهات تكون بالأمراض وتكون بالمخوفات تكون بثناء الناس وتكون بذم الناس تكون بالمنع والعطاء تكون بالخير والشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نحن نمتحنكم نختبركم حينا بالغنى وحينا بالفقر حينا بثناء الناس وحينا بذم الناس حينا بالعطاء وحينا بالمنع حينا بالقوة وحينا بالضعف يمتحن الله تعالى بذلك عباده ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والصالح من الطالح ولولا الامتحان والاختبار والفتنة لاستوى المحسن والمسيء والعامل والخامل. تصوروا أن الجامعات لا تقيم امتحانات لطلابها، إذن سيستوي الطالب الذي اجتهد طيلة العام مع الطالب الكسول طيلة العام. لا بد من امتحان، لا بد من اختبار، لا بد من بلاء، لا بد من فتنة، لا بد. تصوروا أن الوظائف الخاصة أو العامة لا تمتحن العامل قبل أن ترقيه، إذن لاستوى العامل المجتهد مع العامل الكسول. لا بد، الامتحان، الاختبار، الابتلاء، الفتنة سياسة العقلاء في هذه الأرض. يسمع الشاب المؤمن آيات القرآن الكريم تقول ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يسمع قول الله تعالى يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يتفكر في قول الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، فيهتم لذلك ويسأل كيف أنجو من الفتن؟ كيف أنجح في الاختبار؟ كيف يسلم لي ديني في الامتحان؟ وللجواب على هذا السؤال أعددت هذه الخطبة، كيف أنجو من الفتن؟ خمسة أمور بها تسلم من الفتن. أولها اللجأ إلى الله تعالى والضراعة إليه والاستعاذة به، فالخير كله بيد الله تعالى، والشكوى إليه، والعون منه، والأمر إليه، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. قال العلماء أقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس. أقرب باب دخل به العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة سويداءه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه وكمال فاقته وفقره إليه. كلما افتقرت إلى الله أكثر كلما أعطاك الله أكثر. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. روى الإمام مسلم بإسناده عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن. أنتم ضعاف قولوا يا رب نحن نعوذ بك من الفتن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنتم أيها الإخوة قولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وهذا سيدنا يوسف عليه السلام تعرض عليه فتنة امرأة العزيز، وهو نبي من أنبياء الله تعالى، فلما عرضت عليه امرأة العزيز نفسها بالحرام، قال مخاطبا ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. مع أنه نبي من الأنبياء، لكنه ضرع إلى الله أنه لا عاصم مما أنا فيه إلا بك يا الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فأول ما ينجو به المرء من الفتن الالتجاء إلى الله تعالى، والاستعاذة به، والضراعة إليه. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه، والله بالعبد أرحم، لما ثبت الإيمان يوما بقلبه. على هذه العلات والأمر أعظم. أول أمر تنجو به من الفتن الضراعة إلى الله والالتجاء إليه والاعتماد عليه. أما الأمر الثاني فالرجوع إلى الكتاب والسنة للبحث فيهما عن طريقة الخروج من الفتن. قلب في ورقات القرآن، راجع آيات القرآن، اقرأ القرآن مرة أخرى وأنت في محنة وأنت في بلاء وأنت في شدة وأنت في فتنة، لتسأله كيف أنجو منها. روى الترمذي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الصحيح المشهور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فمن امتحن بالمال قلة وكثرة فليذكر قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فإن فتح لك باب من المال كثير فاعمل به فيما أمر الله عز وجل، ولا تنافس غيرك فيه لتأخذ منه بالحلال أو من الحرام، لأن من سبقنا مرت بهم هذه الأحداث فهلكوا بتنافسهم على المال. ومن امتحن بالأوجاع والأمراض فليذكر قول الله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فمن نزل به مرض فليكن كسيدنا أيوب: إنا وجدناه صابرا، ثم هو نعم العبد إنه أواب، يرجع إلى الله ويضرع إليه. ومن أصابه أذى الناس فليذكر قول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وليذكر قوله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن آذاه الناس فليأخذ بهذه الآية. وهكذا يرجع المرء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يسألهما عن طريق الخروج من الفتنة. خمسة أمور بها تنجو من الفتن: أولها الضراعة إلى الله، وثانيها الرجوع إلى الكتاب والسنة، وثالثها الموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر في عواقب الأمور. ربما يعرض لك أن تفعل شيئاً، أن تقول شيئاً، أن تقف موقفاً، فوازن بين مصالحه ومفاسده. إن غلبت المصالح خذه، وإن غلبت المفاسد دعه. تفكر في عواقب هذا الأمر، هل هي خير؟ هل هو يأتي بنفع عام؟ فافعله، أما إذا كان هذا الأمر عواقبه ليست جيدة فدعه. ذكر العلماء أيها الإخوة أن إنكار المنكر 4 درجات. من رأى منكراً هل يغيره أو لا؟ يرد إلى أذهان الناس: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن العلماء قالوا لا، درجات تغيير المنكر 4. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يعني أنت تستطيع أن تغير المنكر ويأتي بدلاً منه معروف. والثاني أن يقل وإن لم يزل بجملته. والثالث أن يخلفه ما هو مثله، إذا أنت نهيت عن هذا المنكر سيأتي منكر يساويه. والرابع أن يخلفه ما هو شر منه، إذا نهيت عن المنكر ربما جاء منكر أكبر. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. أحياناً يكون إنكار المنكر حرام. رجل غضبان غضباً شديداً ويتكلم بكلام غير مناسب، وأنت تعلم منه إذا قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ربما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذاً بالله، فغضبه وكلامه البذيء منكر، لكن شتيمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر نكارة. هذا الرجل إذا علمت بأنك إن قلت له قل كذا فقال عكسها، يحرم عليك أن تقول له اهدأ أو أن تقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في نهيك عن هذا المنكر يحل بدلا عنه منكر أكبر منه. فمما يساعد على النجاة من الفتن أن توازن بين الأمور، بين المصالح والمفاسد، وأن تنظر في عاقبة الأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة قبل الفتح أكبر المنكرات. أتذكرون؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف بمكة حول الكعبة وفيها أصنام، وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمى بصنم منها، وكان لا يستطيع تغييرها لأن في تغييرها فتح باب منكر أكبر من قتل وتشريد. فالموازنة بين المصلحة والمفسدة والنظر في عاقبة الأمر يعينك على النجاة من الفتن. بل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم. لعلكم تذكرون أن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت. قريش في زمنها جاء سيل فهدم الكعبة، فأرادت أن تعيد بناءها، فلما أعادتها قصرت فيها النفقة، فضيقوا حجم الكعبة، كان حجم الكعبة مستمر إلى عند حجر إسماعيل، لكن قلت نفقتهم فضيقوا حجم الكعبة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أراد أن يعيد الكعبة إلى بناء إبراهيم، لكنه نظر وخاف، والناس حديث عهد بإسلام أن يضطرب الناس ويفتتنوا، فتركها على ما هي عليه. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر، أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فها هنا وازن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مصلحة إعادة البيت على بناء إبراهيم عليه السلام ومفسدة إنكار الناس وقلقلتهم بسبب حداثة إسلامهم. ولما رأى المفسدة المتوقعة أكبر من المصلحة ترك المصلحة الأقل لدفع مفسدة أكبر. فالموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في عواقب الأمور تعين على النجاة من الفتن. أما الأمر الرابع قبل الأخير مما يعينك على النجاة من الفتن، الانشغال بالعبادة عند الفتن ولزوم التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمسة أمور تعينك على النجاة من الفتن. الخامس الأخير: مخالفة الهوى وحفظ اللسان وعدم الانطلاق مع الانفعالات. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. الكلمة أحيانا لها موقع تجعل الفريق فريقين وأبناء البلد الواحد قسمين. ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، من أشرف لها استشرفت له، وإشراف اللسان فيها كوقع السيف. قال حماد بن زيد: سئل أيوب السختياني عن مسألة فسكت، فقال الرجل: يا أبا بكر لم تفهم؟ أعيد عليك؟ قال أيوب: قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك. قال ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت لذلك جوابا بين يدي الله تعالى. كل واحد يحكي كلمة يعد نفسه لجواب بين يدي الله تعالى، هل هذه الكلمة صحيحة؟ ستنجو. هل هي خاطئة؟ سيسألك الله تعالى عليها. فاحفظ في الفتنة لسانك لئلا يقع في أعراض الناس وألا يقع فيما يؤدي إلى الفرقة بين المتحابين. وبعد أيها الشباب، هذا واحد من همومكم، كيف أنجو من الفتن، وإن كان هو هم كل عاقل يرجو النجاة في الدنيا والآخرة. وهذا جوابي لكم عليه: اللجأ إلى الله تعالى والاستعاذة به، الاعتصام بالكتاب والسنة، الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في عواقب الأمور، الانشغال بالعبادة ولزوم التقوى، مخالفة الهوى وحفظ اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.